Nexar. ولا عموما، السلام عليكم. طيب أظن الآن يجي في صوت. طيب نكمل. كنا نتكلم عن قواعد الإدغام. بعدما انتهينا من باب الإدغام نتكلم عن قواعد الإدغام يجب أن تراعى عند النطق به. وقلنا أن الإمام الشاطبي سيذكر 3 قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى قال: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل. إمالتك الأبرار والنار أثقل. طيب جزاكم الله خيرا. إذن طيب جزاكم الله خيرا. إذن الإدغام إذا أتى في كلمة أو مع كلمة ممالة لا يمنع الإدغام، لا يمنع الإدغام. طب إيه سبب إن في ناس بتقول إن الإدغام بيمنع؟ إيه السبب؟ مثلا كلمة وقنا عذاب النار ربنا، وقنا عذاب النار ربنا، ما هو سبب الإمالة في كلمة النار؟ ما هو سبب الإمالة في كلمة النار؟ طبعا الكلام ده هيجينا في باب الفتح والإمالة. السبب هو الكسر، السبب هو كسر الراء، السبب هو ايه؟ كسر الراء. طيب لما نضغم الراء اصبحت ساكنة او مشددة، ففي ناس بيقول لك ممكن يظن ان طالما سكنت او شددت فهذا سيمنع الادغام، لكن قال الامام الشاطبي قال لا يمنع الادغام اذ هو عارض، لان هذا الادغام داخل عارض على كلمة النار. لأن لو وقفنا على كلمة النار فكنا عذاب النار بنقرأها بالإمالة عادي في الوقف، بنقرأها في الإمالة عادي في الوقف، وإذا أضغمت فتأخذ نفس الحكم. لذلك نبه عليه سيدنا الإمام الشاطبي قال يعني أي كلمة ممالة سيضغم الحرف الأخير منها في الكلمة التي تليها تمال عادي، لا يمنع الإضغام الإمالة. يبقى الإدغام، يبقى القاعدة رقم 1 لا يمنع الإدغام الإمالة. وقنا عذاب النار ربنا كده، وقنا عذاب النار ربنا، إمالة مع إدغام الحرف في الحرف مفيش مشكلة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نعم تبقى مرققة، هي أصلا الراء الأولى اضغمت في الثانية، الراء الأولى اضغمت في الثانية، النيرة النيرة أصبحت راء واحدة مشددة بالفتح، فما مفيش ترقيق تفخيم. الترقيق دي لما كانت هي موجودة لوحدها مع الإمال. نقرأ كلام الإمام السخاوي في هذا الموضوع: ذهب قوم من أهل الأداء ومشيخة القراء إلى ترك الإمالة فيما أضغم من عذاب النير ربنا والأبريل فيه، وقالوا لأن موجب الإمالة هو الكسر وقد زال. وتابعهم على ذلك بعض النحاة ومذهب ابن مجاهد وأكثر القراء على الإمالة، لأن الإدغام عارض وهو كالوقف يجوز أن يقع وأن لا يقع، ولا يقال إن الحركة ذهبت أصلا إذ هي مرادة منوية، ولأن العارض لا تغير له الأصول. ولأن العارض لا تغير له الأصول، أي أي شيء عارض لا يدخل على أصله ويغيره. وبذلك يقول ثعلب وغيره من أئمة النحو، كل الجماعة زي ما أنتم عارفين بيستدلوا بثعلب أحمد بن يحيى. وإنما موضع هذا الباب، وإنما موضع هذا البيت باب الإمالة، يعني الإمام السخاوي استدرك على الشيخ، استدرك على الشيخ وقال وإنما موضع هذا البيت باب الإمالة. وأثقل منصوب على الحال، لا تمن أي لا تمنع إمالته في حال ثقله، يعني حالة ثقله، مش معنى ما يقول إمالتك الأبراري والناري أثقل، أي أن الإدغام ثقيل، لا قالوا أن منع الإدغام بسبب أن الحرف صار مثقل أي مشدد، دي معنى الكلام، وليس المقصود أن الإدغام ثقيل. كده انتهينا من القاعدة الأولى. يبقى القاعدة الأولى أن الإدغام لا يمنع الإمالة، الإدغام لا يمنع الإمالة. القاعدة الثانية قال رحمه الله عز وجل وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة. القاعدة الثانية إذا كان الحرف المدغم، إذا كان الحرف المدغم مرفوع ففيه الإشمام والروم، وإن كان الحرف المدغم مرفوع فقط قلنا فيه الإشمام والروم، وإذا كان مجرور ففيه الروم فقط، وإذا كان منصوبا فلا يدخل فيه روما ولا إشمام على حسب قواعد الايه الإشمام والروم. إذا بيطبق الروم والإشمام على قواعد الإدغام. قال وأشمم ورم فعل أمر، وأشمم ورم بس أمر ليس كإلزام، إن أنت ممكن تأتي دي أوجه اختيارية، تجيب وجه واحد فقط فقد أتيت بالكافي. قال وأشمم ورم في غير باء ومي، يعني أي حرفين مضغمين ففيهما إن كان توفرت فيها شروط الروم والإشمام، نقرأ بالروم والإشمام مع طبعا الإسكان، إلا في أربع حالات. إلا في أربع حالات، ما هي الحالات الأربعة؟ قال في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة. معناه إيه؟ يعني باء في باء، باء في ميم، رقم اتنين، ميم في ميم، ميم في باء، دي أربع حالات اهي. يبقى نقرأ بالروم، تطبق قواعد الروم، القاعدة الثانية تطبق قواعد الروم والإشمام على باب الإدغام ما عدا أربع حالات. إيه هي الأربع حالات دي؟ اللي هي الأحرف بتاعة الشفتين، أحرف الشفتين. ليه؟ لأن الحروف دي بتخرج من بين الشفتين، فلما تطبق على الحرفين حتى تأتي بالإدغام، لأن الإدغام يكون مشدد، فعشان تشدد ستطبق الشفتين، فيمتنع الإطباق مع الحركة في نفس الوقت، أو الإطباق مع الإشارة في نفس الوقت، فعلين مع بعضهما في نفس الوقت ممتنع. فلذلك قال وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء وميم وكن متأملة. إذا القاعدة الثانية من قواعد الإدغام أن تطبق قواعد الروم والإشمام على الحرفين المدغمين ما عدا في أربع حالات، هي الباء في الباء والباء في الميم والميم في الميم والميم في الباء. تمام كده؟ نقرأ شرح الإمام السخاوي. قال يعني أن لك أن تروم وتشم فيما أدغمته مما ذكره في الباب كله إلا في باء أو ميم جاءت كل واحدة منها ملاقية للباء أو الميم. لأن مذهب أبي عمرو رحمه الله الإشارة إلى حركة الحرف المدغم في حالة إدغامه تنبيها عليها ما لم تكن الحركة فتحة، يعني احنا عارفين الفتحة الرام والإشمام لا يطبقان على المنصوب على النصب والفتح، لأنه لو رامها لظهر المدغم لخفة الفتحة وسرعة ظهور ياء، ولما تعذرت الإشارة بانطباق الشفتين في الباء مع الباء والميم وفي الميم مع الباء والميم لم يشر في ذلك. قال ولما تعذرت، ليه تعذرت؟ كما قلنا لأن في حالة نطق الباء مع الميم أو الميم مع الباء بتحصل فيه انطباق للشفتين، فمش هينفع تطبق الشفتين وتشير بهم في نفس الوقت، يعني عملين من نفس العضو مش ممتنعة. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا القاعدة الأولى من قواعد الإدغام، من قواعد الإدغام إيه؟ أن الإدغام لا يمنع الإمالة، الإدغام لا يمنع الإمالة. القاعدة الثانية تطبق قواعد الرام والإشمام على الحرفين في باب، على باب الإدغام، على الإدغام الكبير وخلاص. تطبق قواعد الرام والإشمام على الإدغام الكبير ما عدا 4 حالات قلناها، الباء والميم في بعضهما، الباء والميم في بعضها، يعني ايه الباء والميم في بعض؟ يعني باء في باء، باء في ميم، ميم في ميم، ميم في باء، وهكذا. تمام كده؟ وجبنا الأمثلة بتاعة الباء والميم الحصة اللي فاتت لما قلنا يقدم من يشاء وسنكتب ما قال وهكذا. خلاص نذكر القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، يعني إذا كان الحرف المدغم قبله ساكن وهذا الساكن ساكن صحيح. يعني ايه ساكن صحيح يا شباب؟ يعني ايه ساكن صحيح؟ يعني لا يكون حرف مد، يعني الساكن قبل حرف المدغم لا يكون حرف مد. ليه؟ لو حرف، لانه لو حرف مد بيديني حرية في النطق، لان حرف المد بيديني حرية في النطق، مش ماسكني زي الحرف الساكن الصحيح. قالوا إدغام حرف قبله صح ساكن عسير، يعني لما يكون عندك حرف المدغم قبله ساكن صحيح فهذا الإدغام صعب، فهذا الإدغام صعب. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال لك وبالإخفاء طبق مفصلا، نقرأه بالإخفاء لا يدغم إدغام كامل، معناه كده لا يدغم إدغام كامل. لذلك قال الإمام السخاوي إذا كان قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح جامد أي ليس بحرف مد ولين فحقيقة الإدغام فيه راجعة إلى الإخفاء، والإخفاء بمنزلة التحريك وهو الوجه عند أهل العربية، ومعنى عسير أي يعسر النطق به وتعسر الدلالة على صحته، ويقال طبق المفصل إذا أصابه. فإذا كان الساكن حرف مد ولين قام المد مقام الحركة، فكأنه إنما وقع بعد متحرك، وعلى هذا يوجه الإدغام فيه لبعض شأنهم وشبهه، وذلك إنهم عبروا عن الإخفاء بالإدغام لبعض شأنهم، لبعض شأنهم إخفاء وليس إدغام لأنه الضاد بعد ساكن صحيح. وإذا كان من مذهب أبي عمرو الروم في المدغم كان حقيقته الإخفاء وقد عبر عنه بالإدغام، ثم مثل ما وقع قبله ساكن صحيح فقال خذ العفو، هذه الأمثلة على آخر بيت، خذ العفو وأمر، العفو وأمر، طيب فين الحرف المدغم اللي هو الواو؟ حرف المدغم اللي هو الواو في كلمة العفو وقع بعد ايه؟ وقع بعد ساكن صحيح اللي هو حرف الفاء. فما جت غيم الواو في الواو، خذ العفو وامر، خذ العفو وامر، اخفاء يعني ادغام ليس كامل. ثم ايضا كلمة ايه؟ من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. وفي المهد ثم، في المهد الصبية، في المهد الصبية. ثم الخلد والعلم فاشمل اللي هو دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء. والعلم هي من العلم مالك، من العلم مالك. هكذا الإخفاء اللي هو بنقول عليه الإدغام، يعني بيتعثر الإدغام الكامل فبيكون فيه بعض الحرف المدغم. وكان أبو القاسم رحمه الله عز وجل يقرأ باب الإدغام الكبير. أيوه داخل دي المفروض كانت نتيجة في أول الكتاب في أول الباب. وقال قال وكان أبو القاسم رحمه الله يقرأ بالإدغام الكبير من طريق السوسي، لأنه كذلك قرأ، ولأن رواية السوسي أعم، ولأن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله عز وجل كان يجمع بين ترك الهمز والإدغام في الحدر بالصلاة. مين اللي بيترك الهمزة؟ السوسي. فبالتالي الإدغام بيكون من رواية السوسي. إذن هنا انتهينا من باب الإدغام الكبير. يعني ما هو الإدغام مشابه الإخفاء مشابه الإدغام يعني، لكن يكون الإخفاء الإدغام التشديد ليس كاملا، التشديد ليس كاملا. يعني مثلا بعشانهم، بعشان مش زي إيه، بعشانهم دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء. يعني التشديد ما بيكونش كامل زي الإدغام. إلى هنا انتهى باب الإدغام الكبير. وقلنا اليوم إن في 3 قواعد بنطبقها على باب الإدغام. أول قاعدة أن الإدغام لا يمنع الإمالة. القاعدة الثانية تطبق قواعد الرم والشمام على إدغام ما عدا 4 حالات، الباء والميم في بعضهما لأنهما من حروف الشفتين ويمتنع الإشارة مع إطباق الشفتين. رقم القاعدة الثالثة أن الحرف المدغم إذا كان بعد ساكن صحيح فإنه يكون إخفاء وليس إدغام. انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله كما اتفقنا الأسبوع الجاي احتمال أن يكون مراجعة، يعني حصة أو حصتين مراجعة، ونخلي الحصة الثالثة في الأسبوع الجاي، ممكن اختبار 2 3 كده في اللي مر عشان نشوف يعني هل في مذاكرة استيعاب أو كده. وهكذا، أو لو عندكم اقتراحات ممكن نقترحها على الصفحة في مدرسة الإقراء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص المجد الكريم. اللهم آمين. 5 دقائق ونكتب بقى كتاب لطائف الإشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.